بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الله عز وجل بعث نبيه بالهدى ودين الحق، وأقام عليه البراهين والأدلة القاطعة الدالة على صحته وعلى أنه من الله عز وجل، فانقسم الناس فيه إلى قسمين: منهم من رزقه الله الفقه به والعمل به، ومنهم من حرم الفقه به والتبست عليه الأدلة فأفضى به الشك إلى التكذيب ببعضه والإيمان ببعضه. ومرجع هذا الالتباس هو إلى وقوع الشبه لبعض المنتسبين لهذا الدين فأفضى بهم الأمر إلى التكذيب ببعض هذا الدين، بل إلى الانحراف عنه بالكلية. وموضوعنا اليوم هو في هذا الباب، وهو في بيان المنهج الشرعي في توقي الشبه وكيفية السلامة من هذه الورطة التي هلك بسببها من هلك. وقبل الحديث عن الشبه وأسبابها وطريق الخلاص منها، لا بد من التعريف بالشبه. الشبه جمع شبهة، والشبهة هو عدم تميز الشيء عن الشيء لما بينهما من التشابه. فيشتبه على بعض الناس فيظن أن الشيء مثل الشيء، وهذا والشبه في الحقيقة هي وصف باعتبار المسألة، يقال هذه مسألة مشتبهة ووقعت فيها الشبهة. وأما التشابه فمرجعه إلى نظر الناظر في المسألة، وهو من اشتبهت عليه المسائل حتى لم يميز بينها، كما ينبغي التفريق بين المشابهة والتشابه، بين المشابهة والاشتباه. فالمشابهة هو تحقق الشبه، المشابهة هو تحقق الشبه بين شيئين، وأما الاشتباه فهو توهم الشبه، توهم الشبه بحيث يظن التشابه ولا تشابه. هذا من حيث التعريف للشبه. كما ينبغي التنبيه على مسألة أخرى، وهو أن الاشتباه الذي حصل للناس في أمور الدين ليس مرجعه إلى الدليل وخفائه وعدم وضوحه، وإنما مرجع ذلك إلى سوء الفهم للدليل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أنه ترك هذه الأمة على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. فليس في الأدلة اشتباه، وليس في الأدلة غموض ولا لبس، ولكن يحصل الاشتباه لدى بعض الناس بسوء الفهم للدليل. أما الاشتباه فهو لا يكاد يخرج في مسائل الدين عن ثلاثة أمور. يعرف من هذا من صبر هذه المسألة ووقف على أسبابها. فالاشتباه إما أن يحصل في الحكم أو في الحال أو في العين. الاشتباه في مسائل الدين إما أن يرجع إلى الاشتباه في الحكم أو في الحال أو في العين. والاشتباه في الحكم إما أن يرجع إلى الاشتباه في الدليل أو الاشتباه في الدلالة أو الاشتباه في تنزيل الحكم المطلق على المعين. والاشتباه في الدليل يرجع إلى أمرين، إما إلى اشتباه في أصل اعتباره دليلا، وإما أن يرجع إلى الاشتباه في ثبوته عن المنقول عنه. وهذا هو بيان وتفصيل ذلك. أولا، الاشتباه في الدليل. الاشتباه في الدليل وهو يرجع كما ذكرنا إما إلى اشتباه في أصل اعتباره دليلا، وإما الاشتباه في أصل ثبوته عمن نقل عنه. أما الاعتبار الأول وهو الاشتباه في اعتبار الأدلة واعتقاد أن هذا دليل صحيح أم باطل، فقد وقع للمنتسبين إلى الأمة اشتباه في أنواع من الأدلة، سواء قلنا أنها أدلة صحيحة أو باطلة أو مختلف فيها. ولهذا نقسم هذه الأدلة باعتبار نظر أهل السنة إلى ثلاثة أقسام: إلى أدلة مقطوع بصحتها، وإلى ما استدل به وهو مقطوع ببطلانه وأنه ليس بدليل، وإما إلى ما اختلف فيه من الأدلة. وهذا الاختلاف وقع بين أهل السنة في اعتبار بعض أنواع من الأدلة أنها أدلة أم لا. إذن هنا الاشتباه في النوع الأول وهو في الأدلة المقطوع بصحة دلالتها عند أهل السنة، وهي الأدلة العظيمة التي عليها مدار هذا الدين الكتاب والسنة والإجماع، فهذه أدلة مقطوع بصحتها عند أهل السنة، لكن حصل اشتباه عند المنتسبين لهذه الأمة في هذه الأدلة. وأنا أذكر هذا الاشتباه ليعلم كيف حصل الانحراف في هذه الأمة باشتباه هذا النوع من الأدلة عليها. وفي الحقيقة إن هذا الاشتباه هو أعظم أنواع الاشتباه، فإن أبعد ما يكون بين المختلفين هو الاختلاف في الدليل. فبينما يرى هذا أن هذا دليل صحيح، يرى الآخر أنه دليل باطل، فهنا يحصل التنازع والتفرق. وكلما اجتمع الناس على أدلة يعتقدون صحتها كلما قل الخلاف، ولهذا قل الخلاف بين أهل السنة لما اجتمعوا على هذه الأدلة المقطوع بصحة دلالتها عندهم. أما المخالفون لهم فاشتبهت عليهم هذه الأدلة. أولا، الاشتباه الواقع لبعض طوائف من الأمة في القرآن. أولا، مما ينبغي أن يبين أنه لم ينكر الاحتجاج بالقرآن أحد ممن ينتسب إلى هذه الأمة، فالأمة مطبقة على صحة الاحتجاج بالقرآن، لكن وجدت معارضات وشبه في طريقة الاستدلال بالقرآن عند بعض المنتسبين للأمة. من ذلك دعوى أن للقرآن ظاهرا وباطنا، وهل يؤخذ بظاهر القرآن أم باطنه؟ هذا اشتباه وقع لطائفتين متقابلتين. الباطنية الذين زعموا أن للقرآن ظاهرا وباطنا، ولا يعرف باطن القرآن إلا الأئمة وأذكياء الناس وعامة الناس لم يعرفوا معاني القرآن، وفسروا القرآن بتفسيرات بعيدة عن لغة العرب وعن المصطلحات الشرعية، حتى عطلوا القرآن بالكلية عن مدلوله. ويقابلهم الظاهرية، وهو مذهب فقهي ينسب إلى طائفة من العلماء من أهل الدين والفضل، لكنهم وقع لهم خطأ في الاعتقاد بأن النصوص إنما يؤخذ بظاهرها، وعطلوا الكثير من دلالات النصوص كدلالة النصوص الأخرى ودلالة السياق ودلالة السباق ودلالة المفهوم، فوقعوا في أخطاء عندما ظنوا أن ظواهر النصوص هو ما اعتقدوه بتفسيرهم لبعض المفردات الشرعية تفسيرا بعيدا عن الفقه والنظر في الأدلة الأخرى. فهذا انحراف وقع بين طائفتين، هل يؤخذ بظاهر القرآن أم باطنه؟ والصحيح أن ظاهر القرآن حق، وأن كل ما دلت عليه النصوص ودل عليه الظاهر فهو حق، لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لفظ الظاهر لفظ مجمل، فمن الناس من يطلقه على معنى فاسد، فإذا اعتقد ذلك يجب عليه أن يعتقد أن ظاهر القرآن غير مراد. والصحيح أن ظاهر النصوص من القرآن والسنة الصحيحة، ولكن ينبغي أن يحرر مفهوم الظاهر. دعوى أن القرآن من جملة الأدلة، لكن إذا تعارض مع العقل قدم العقل عليه، وهذا اشتباه وقع لطوائف من أهل الكلام كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة والمرجئة وطوائف أخرى، فقالوا إذا تعارض الدليل النقلي والعقل فالعقل مقدم. ولهم في ذلك شبه. قالوا إن العقل هو الذي دل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي أن يقدم المدلول عليه على الدال. فرد عليهم العلماء قالوا إن العقل أرشد إلى الشرع ثم عزل نفسه. والصحيح أنه لا تعارض بين العقل والنقل كما قرر هذا العلماء، لكن هناك من توهم التعارض وهذه شبهة، ثم قدم العقل على النقل وهذه شبهة أخرى. فهذه شبهة مركبة من شبهتين: شبهة توهم التعارض بين العقل والنقل، وشبهة تقديم العقل على النقل. من الانحرافات المتعلقة بالاستدلال بالقرآن دعوى من ادعى المجاز في القرآن، وأن للقرآن لألفاظ القرآن حقيقة ومجازا، ثم حملوا بعض النصوص على ما ادعوا من المجاز، فصرفوا الكثير من النصوص الشرعية عن مدلولاتها الشرعية، حتى سمى العلماء المجاز حمار أهل التعطيل، عطلوا به نصوص الكتاب والسنة بدعوى المجاز. فهذه بعض صور الاشتباه التي وقعت لبعض المنتسبين للأمة في الاستدلال بالقرآن، وهو اشتباه عظيم أفضى بتلك الطوائف إلى الانحراف عن دلالة القرآن الصحيحة، وابتعدوا عن الحق بما توهموا من هذه الشبه. وهذه الشبه سلم منها أهل السنة، ولهذا كان مذهبهم هو المذهب الذي سلم من الغلو أو التقصير في الاستدلال بالنصوص، فلم يعطلوا ظواهر النصوص ولم يغرقوا في دعوى الباطن، وإنما توسطوا بين ذلك. الاشتباه المتعلق بدلالة السنة، وهذا أقوى من الاشتباه المتعلق بالقرآن، وذلك أن من المنتسبين للإسلام من أنكر دلالة السنة وعطلوها بالكلية، كطائفة يسمون بالقرآنيين يزعمون أن الدليل هو ما جاء به القرآن. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الطائفة وقال: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يوشك أن يكون رجل شبعان على أريكته يقول دونكم كتاب الله، فما أحله فأحلوه وما حرمه فحرموه. وهؤلاء عطلوا السنة وقالوا لا حجة إلا في القرآن، بدعوى أن القرآن مقطوع بصحته والسنة مشكوك فيها، والسنة مقطوع بدلالتها إذا ثبتت بنقل العدول الثقات إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع الشروط المعتبرة للعلماء في ذلك. من الشبه المتعلقة بالسنة إنكار، أو من الشبه المتعلقة بالسنة الطعن في رواتها بالتكفير والتفسيق والانحراف عن الدين. فمن الناس من عطل دلالة السنة بدعوى كذب نقلتها أو كفرهم أو فسقهم. ومن الانحرافات المتعلقة والشبه المتعلقة بهذا الباب تقديم دلالة العقل على النص من السنة، كما تقدم بيان هذه الشبهة في الاستدلال بالقرآن. من الشبهة المتعلقة بالاستدلال بالسنة إنكار دلالة السنة إذا تعارضت مع دلالة القرآن. والصحيح أنه ليس هناك تعارض بين الكتاب والسنة، ولكن من أصحاب الشبه من يتوهم المعارضة ثم يدعي أن الدليل في القرآن، وأن السنة إذا عارضت القرآن فإنه لا دلالة لها. من الشبه المتعلقة بدلالة السنة دعوى أن السنة إنما يعمل بها إذا ثبتت بالتواتر، وأما إذا جاءت عن طريق أخبار الآحاد فإنه لا يحتج بها في مسائل الاعتقاد، خاصة في باب الأسماء والصفات. وهذه شبهة أخرى صرفت الكثير من الناس عن كثير من الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الشبهة. أيضا من الاشتباه المتعلق بالأدلة المقطوع بها الاشتباه الذي وقع لبعض المخالفين في الإجماع، فقد أنكرت المعتزلة الاحتجاج بالإجماع، وكذلك من كفر الصحابة أو الأمة بدعوى أنهم كفار فلا اعتداد بإجماعهم، فإنهم يعطلون الإجماع. فهذه بعض الشبه التي وقعت للمخالفين في الأدلة الصحيحة. وفي الحقيقة ينبغي أن ننبه هنا إلى أن دلالة القرآن صحيحة مقطوع بها، ودلالة السنة صحيحة مقطوع بها، ودلالة الإجماع دلالة صحيحة مقطوع بها، لكن ينبغي التنبه فيما هو موجود في الكتب اليوم مما يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على ثلاثة أقسام: ما هو مقطوع بصحته، وهو ما رواه العدل الضابط عن مثله إلى النبي صلى الله عليه وسلم من غير شذوذ ولا علة، فهذه الأحاديث الصحيحة مقطوع بصحتها وبدلالتها عند أهل السنة. والقسم الثاني ما هو مقطوع ببطلانه وعدم الاحتجاج به، وهي الأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث الضعيفة، فلا احتجاج بشيء من ذلك عند أهل السنة. والقسم الثالث ما اختلف العلماء في صحته من ضعفه، وهذا وقع فيه بين علماء الأمة وأهل السنة والجماعة نزاع في تصحيح الأحاديث وتضعيفها بحسب اختلافهم في توثيق الرواة وتجريحهم، وبحسب اختلافهم في بعض الشروط التي اشترطوها لصحة الأحاديث، وكذلك اختلافهم أيضا فيما يعتقد أن متنه شاذ ومخالف للأصول من عدمه، فوجد بين العلماء اختلاف في ذلك، والمرجع في هذا إلى أئمة أهل الشام، فما اعتبروه صحيحا واعتقدوا صحته فهو كذلك، وإذا اختلفوا في أمر فينبغي أن يرجح بين أقوالهم. كذلك الإجماع القسمة فيه كما قيل في السنة: من الإجماع ما هو مقطوع بصحته ثابت، ومنه ما هو مقطوع بعدم صحته كالإجماع الذي ثبت بالنقل الصحيح خلاف الخلاف فيه فإنه لا اعتداد به، والأمر الثالث هو الإجماع المختلف في صحته بين العلماء، فهذا الذي ينبغي الترجيح فيه. القياس من الأدلة المعتبرة عند أهل السنة، ومن العلماء من نقل الإجماع عليه، ومنهم من نقل الخلاف فيه، وذكر أن قول الجمهور هو اعتبار القياس. والصحيح أن القياس معتبر عند أهل السنة والجماعة، ولكن الخلاف في اعتباره يرجع إلى اختلاف اللفظ للمعنى، فهل هو دليل مستقل كالإجماع، أو أنه طريق للاجتهاد في معرفة فهم الدليل كسائر اجتهاد العلماء في فهم الأدلة. فالخلاف مرجعه إلى اختلاف اللفظ لا اختلاف المعنى، وأما القياس الصحيح فإنه معتبر عند أهل السنة والجماعة، ولكن المخالفين لأهل السنة منهم من غلا في إثبات القياس حتى صرف به النصوص الصحيحة، ومنهم من أحجم عنه وعطل الكثير من النصوص التي دلت على العلل التي ينبغي أن تطرد في نظائرها واستنباط الأحكام منها، ومنهم من توسطهم أهل السنة فأخذوا بالقياس الصحيح وتركوا ما سواه. النوع الثاني من الاشتباه فيما يزعم أنه دليل وليس بدليل عند أهل السنة، وهو الاشتباه الذي وقع للعلماء لبعض أهل البدع في بعض أنواع مما ظنوا أنه أدلة. وهنا عدة مسائل أو مصطلحات اعتقد المخالفون أنها من الأدلة، فمن ذلكم الرأي والعقل والرؤى والذوق والكشف والإلهام والعلم اللدني والتلقي عن الخضر والأخذ عن أهل الكتاب والأحاديث الموضوعة والضعيفة والتلقي عن الجن وتقليد الآباء والمشايخ. هذه جملة مما ادعى فيه المخالف أنه دليلا فانصرفوا به عن الكتاب والسنة، وعارضوا بما ادعوا من هذه الأمور، عارضوا بها الأدلة للكتاب والسنة. ولهذا ذكرنا هذا النوع تحت القسم المقطوع بعدم صحة دلالته عند أهل السنة، لكن هذا الاشتباه وقع لغيرهم في هذه المسائل، وهي في الحقيقة ليست بأدلة، وإنما هي من الأوهام التي وقعت لهؤلاء، وإلا فلو استقامت لهم هذه الأمور لما عارضت الأدلة لو كانت أدلة صحيحة. القسم الثالث الاشتباه في الأدلة المختلف فيها بين أهل السنة وما اعتبر أنه دليل، وهنا عدة مسائل. المسألة الأولى شرع من قبلنا، هل هو شرع لنا أم لا؟ فهذا وقع فيه اختلاف بين أهل السنة في اعتباره دليلا أم لا. والصحيح ما عليه المحققون من أهل العلم، وأن شرع من قبلنا فيه تفصيل، فإذا دل الدليل في شرعنا على مشروعيته لنا كما شرع لهم فهو شرع لنا بدلالة الدليل من شرعنا، وإن دل الدليل من شرعنا على عدم مشروعيته لنا كالآثار التي كتبت على بني إسرائيل ولم تكتب علينا فليس هو بشرع لنا. يبقى بعد ذلك قسم ثالث، جاء الخبر الصحيح من شرعنا بمشروعيته لمن كان قبلنا ولم يرد دليل من شرعنا يؤيد ذلك أم يكذبه أو ينفي ذلك عن التشريع لنا، فهذا الذي اختلف فيه العلماء. في الجمهور على أنه شرع لنا، وهو مذهب الإمام مالك وأبي حنيفة واختيار ابن قدامة رحمهم الله جميعا. والقول الثاني أنه ليس بشرع لنا، وهو قول الإمام الشافعي وجماعة من العلماء. والصحيح والله أعلم أن هذا القسم ليس بشرع لنا، وذلك لقول الله عز وجل لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فبين الله عز وجل أنه قد شرع لكل رسول شريعة ودل على تميز الشرائع بعضها عن بعض. والدليل الثاني قول الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فكل ما شرعه الله لنا وأراده منا شرعا بينه لنا وأكمل لنا الدين، فلو كان هناك شيء من الشرع لم يبينه لنا ما كمل الدين، فدل على أن هذه الشريعة كملت وأن ما شرع لنا هو ديننا الذي ليس لنا دين سواه، وأما ما كان شرع لمن قبلنا فهو ليس من شرعنا بهذه الأدلة. الدليل الثاني الذي اعتبره بعض أهل السنة قول الصحابي، وهل هو حجة أم لا، وهذا فيه خلاف، فإن كان مما لا مجال فيه للرأي وثبت نقله عن الصحابي فهو حجة معتبرة وله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف من الصحابة فهذا حجة، وهو ما يسميه العلماء بالإجماع السكوتي، وهو معتبر عند أهل العلم. الصورة الثالثة قول الصحابي إذا خالفه غيره من الصحابة فلم يكن قول بعضهم حجة على البعض الآخر، وهذا باتفاق أهل السنة، إذا اختلف الصحابة على قولين فليس بقول أحدهم حجة على القول الآخر إلا أن يكون هناك طريق للترجيح، كما ذكر الإمام ابن القيم في أن القول الذي يكون فيه الخلفاء الراشدون مقدم على قول غيرهم، وكذلك القول الذي يكون فيه أبو بكر وعمر مقدم على قول من خالفهما من أهل العلم من الصحابة. الصورة الرابعة قول الصحابي إذا كان للرأي فيه مجال ولم يشتهر ولم يخالفه أحد من الصحابة، فهذا الذي وقع فيه النزاع بين أهل العلم وقول الجمهور من الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أنه حجة، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل العلم والنظر، وهم أهل الاجتهاد والعمل، وهم أقرب إلى الصواب من غيرهم، فقول الواحد منهم الذي لم يخالفه غيره من الصحابة فإنه حجة معتبرة عند بعض العلماء ولكنه ليس بالإجماع. أيضا من الأدلة المختلف فيها الاستحسان، وهذا مما اختلف فيه العلماء وله صور. فالاستحسان الذي هو مجرد استحسان العقل المجرد فإن هذا ليس بحجة باتفاق أهل السنة، وكذلك الاستحسان المجرد إلى ميل النفس والرغبة في شيء فهذا ليس بحجة أيضا باتفاق أهل السنة. وأما الاستحسان الذي هو الترجيح بين الدليلين واختيار أحسن القولين بناء على الترجيح لدليل على آخر أو لمجتهد على آخر فهذا الاجتهاد المعتبر عند أهل السنة. فهذه بعض صور الاشتباه في الأدلة، والمرجع إلى هذا الاشتباه هو إلى ما أرشد الله عز وجل إليه في قوله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فأمر الله رد التنازع إلى الكتاب والسنة، فكل دليل ادعى صاحبه أنه دليل ولم يدل الكتاب والسنة عليه فهو باطل مردود. ولهذا ذكرنا أن الأدلة الثابتة المقطوع بها هي الكتاب والسنة والإجماع، وأما الأدلة الباطلة عند أهل السنة والتي اشتبهت عند أهل البدع فلا قيمة لها عند أهل الحق، وأما الأدلة المختلف فيها التي ذكرنا فينبغي لطالب العلم وللمجتهد أن يحرر موطن النزاع فيها حتى يتبين له الحق ويكون على بصيرة وبينة إذا ما نقلت مسألة وأسندت إلى تلك الوجوه المذكورة، وبذلك يتبين الحق ويزول الاشتباه، وأن الحجة القاطعة التي لا يتطرق إليها الخطأ هي الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. الاشتباه الثاني الاشتباه من جهة الدلالة، إذا حررنا الدليل وأنه آية من كتاب الله أو حديث من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع لعلماء عصر، فيبقى هنا النظر في دلالة الدليل، فإن هذا من مواطن الاشتباه. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عدة أنواع من الاشتباه التي حصلت للناس في الدلالة، فمن ذلك عدم معرفة دلالة الحديث أو دلالة النص عموما، كأن يشتمل اللفظ على كلمة غريبة مثل لفظة المزابنة، المحاقلة، الغرر، القرء. فهذه ألفاظ أشكلت على بعض العلماء فيحصل اشتباه بسبب اختلاف الناس في تفسير هذه المصطلحات، فهذا وجه من أوجه الاشتباه. الاشتباه الثاني اعتقاد أن لا دلالة للنص، والفرق بين هذا والذي قبله أن النوع الأول يعتقد دلالة النص لكن تخفى عليه الدلالة، وأما هنا فإنه يعتقد أن لا دلالة في النص، وذلك لاعتقاده أن دلالة النص غير معمول بها، كاعتقاد من يعتقد أن العام المخصوص ليس بحجة، أو أن المفهوم ليس بحجة، أو أن الأمر المجرد لا يقتضي الوجوب أو لا يقتضي الفور، أو أن المعرف بالألف واللام ليس من ألفاظ العموم. الاشتباه الثالث اعتقاد أن تلك الدلالة قد عارضها من الأدلة ما يدل على بطلانها، مثل معارضة العام بالخاص والمطلق بالمقيد ونصوص الوعد بالوعيد، فإن من بعض المشتبه عليهم من عطل بعض النصوص بدعوى معارضة هذا النص لنص آخر، كما حصل للخوارج والمعتزلة الذين عطلوا نصوص الوعد بنصوص الوعيد، وقطعوا لفساق الأمة بالوعيد وعطلوا نصوص الوعد، وحصل هذا الاشتباه للمرجئة في الباب الآخر فعطلوا نصوص الوعد بإعمال نصوص الوعيد بإعمال نصوص الوعد، وزعموا أن العصاة من هذه الأمة أنهم في الجنة فعطلوا نصوص الوعيد في حقهم. وهذا الاشتباه أيضا خطير، والمرجع في زوال هذا الاشتباه يرجع إلى دراسة هذه المسائل. فإن كان الاشتباه يرجع إلى لفظة لغوية فينبغي أن يرجع إلى كلام أهل اللغة وتحرير المفهوم الصحيح لهذه اللفظة، فإن الكتاب والسنة نزل بلغة العرب. وإذا كان الاشتباه إلى تلك المسائل اختلف فيها بين العلماء في الأصول فينبغي الرجوع إلى كلام العلماء المحققين الذين بيّنوا الحق في هذه المسائل المختلف فيها. وهكذا ينبغي لطالب العلم إذا وقف على مسألة اختلف العلماء بسببها على أقوال أن يحرر موطن النزاع. والاشتباه في الدلالة هو الذي أرشد الله عز وجل إليه في قوله: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله برد التنازع والأمور التي تشيع في الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أهل الاستنباط من أهل العلم، فدل هذا على الرجوع إلى أهل العلم فيما أشكل من المسائل وتحرير مواطن النزاع بسبب بعد الرجوع إلى العلماء والرجوع إلى أهل الاستنباط للدلالات الصحيحة للأدلة. الاشتباه الثالث هو في تنزيل الحكم على المعين، وهذا اشتباه خطير وقع لكثير من طوائف الأمة بسبب عدم التفريق بين الأحكام المطلقة والأحكام التي تنزل على المعينين. وتنزيل الحكم على المعين يتطلب معرفة ثلاثة أمور: الأمر الأول معرفة الحكم المطلق، الأمر الثاني معرفة الحالة المعينة، الأمر الثالث معرفة طريقة تنزيل الحكم المطلق على المعين. أما معرفة الحكم المطلق فقد تقدم، وهو أنه يعرف ذلك بالدليل الصحيح وتحرير الدلالة الصحيحة له، وبهذا يتبين الحكم المطلق في مسألة من المسائل. أما معرفة الحالة المعينة فهذا يتطلب معرفة الواقعة والنازلة المعينة، وإذا لم تتحرر للمفتي هذه الحالة فلربما أخطأ في تنزيل الحكم عليها. وبالتجربة فإن الكثير ممن يسألون الأسئلة عن الصور المعينة أنهم لا يحسنون وصفها، ولهذا عدة أسباب: لا يحسنون وصفها أو يكون لهم هوى في وصف هذه الصور. أما ما يرجع إلى الهوى فهو إن السائل قد يسأل عن مسألة خصومة بينه وبين آخر، فيصف حال المعين وصفا يتجاوز فيه الحدود، فيصف المخالف له وصفا شنيعا بأن يصفه ببدعة أو فسق أو تعدي، ثم يسأل المفتي فينزل الحكم على هذه الأوصاف، ثم يطير بتلك الفتوى ويقول هذا حكم فلان في فلان. وكم حصل ظلم وبغي بسبب هذه المسألة. ومما ذكره العلماء وحرروه في باب الفتاوى أنه لا ينبغي للمفتي أن يفتي في مسألة خصومة، وهذه مسألة أيضا شائعة، يحسن بعض الناس يتصل عبر الهاتف أو يأتي بنفسه فيقول وقع بيني وبين فلان خصومة في كذا، في أرض أو في تجارة، فهذا لا ينبغي أن يفتى، وإنما يحال إلى القاضي، لأن القاضي إنما يحكم بحضور الخصوم، وهذا غير مؤتمن على نقل صورة الخصومة لأنه أحد الخصمين. ولهذا قرر العلماء أنه لا فتوى في مسألة خصومة. ولهذا ينبغي للمفتي إذا سئل أن يسأل عن هذه الصورة هل هي مسألة خصومة أم لا، وإذا كانت مسألة خصومة هل هو أحد أطرافها أم لا. وإذا كان هذا محرر عند العلماء في المسائل الخصومات في الدنيا فالخصومات في الدين أعظم، فكثيرا ما يرد علينا خصوصا من بعض البلدان في الخارج خصومات بين بعض طلاب العلم في مسائل، فيأتي أحدهم ويتصل ويصف خصمه بأوصاف لربما بالغ في الوصف أو قصد أن يضلل المفتي، فيصف خصمه بأوصاف بشعة ثم ينزل الحكم بعد ذلك على هذه الأوصاف التي هي بعيدة حقيقة عن الواقع. من صور أيضا الاشتباه في تنزيل الحكم على المعين المتعلق بالسؤال أن يكون السائل جاهلا فلا يحسن وصف المسألة، فالمفتي قبل أن يفتي في صورة معينة ينظر في صور وأحوال متعلقة بهذه الحال، فلربما أغفل السائل بعض هذه الأحوال. ومن الأمور العجيبة أن بعضهم يذكر أوصافا لا يحتاج إليها المفتي ويخفي أشياء يحتاج إليها. مثال ذلك: اتصل مرة أحد السائلين فقال إن رجلا تزوج امرأة بمهر كذا في يوم كذا وبقي لهما في الزواج كذا ثم طلقها الزوج، وإذا به يسأل عن مسألة الطلاق. هذه الأحوال نحن لا نحتاج إليها، تزوجها بمهر كذا ولهما من في الزواج مدة كذا وحصل كذا وكذا، هذا لا يحتاج إليها المفتي في مسألة الطلاق. ثم أغفل هذا السائل هل طلقت هذه المرأة قبل ذلك أم لا، وهل الطلاق كان صريحا أم كناية، وعن حال المرأة وهل طلقت في طهر أم في حيض، وهل الطهر وقع فيه جماع أم لا. فهذه صور يغفلها كثير من السائلين، ولهذا كثير من العلماء يحجمون عن الإجابة في مسائل الطلاق بسبب هذا الخفاء الذي يحصل لبعض السائلين. وكذلك ما قيل في الطلاق يقال في الميراث، فإن بعض الناس يسقط الورثة إما لهوى وإما لجهل، فيأتي من يسأل فينزل ويقسم التركة على من ذكروا ويسقط بعض الحقوق بسبب ذلك. أيضا من الاشتباه المتعلق بهذه المسألة أن يكون السائل في بيئة غير بيئة المفتي، فيذكر مصطلحات ويذكر أحوالا تكون خافية على ذلك المفتي، ولربما نزل الحكم تنزيلا خاطئا لاعتقاده أن معنى ذلك المصطلح هو ما هو معروف عنده. وأذكر في بداية استقبالي للأسئلة من بعض الجهات من الخارج أن بعضهم يطلق على البيت أنه حوش، والحوش في اصطلاحنا هو الفناء. فبقيت فترة من الزمن وأنا أظن أنهم يريدون بالحوش الفناء، ثم تبين من خلال كلامهم أنهم يطلقون الحوش على البيت كاملا. فالذي لا يعرف مصطلح السائل والبيئة التي نشأ فيها قد يخطئ، ولهذا ينبغي للسائلين أن يخاطبوا من يسألونهم من العلماء باصطلاحهم، وينبغي أيضا الاستفصال عن هذه المسائل. كذلك من الاشتباه الذي يقع بسبب عدم حسن السؤال أن يكون السائل يسأل عن حالة عامة في بلد تخفى هذه الحال على العالم في ذلك البلد، فينزل الحكم تنزيلا خاطئا بسبب معرفته بحال بلده، ويكون الحكم يتطلب النظر في هذه المسألة. من الاشتباه أيضا المتعلق بالأسئلة، وهو من النوازل ما شاع في الفترة الأخيرة بالأسئلة عن طريق رسائل الجوال، وهذا حصل فيه اشتباه كبير من جهة أولا أن هذه الرسائل قد يسقط بعضها، بل في الكثير الغالب أن بعض هذه الرسائل يسقط أثناء الإرسال فيأتي السؤال ناقصا، ثم الإجابة قد تصل ناقصة ويحصل التباس كبير بسبب الإجابة عن طريق رسائل الجوال، بل ربما جاءت رسالة أو جاء جوابها إلى غير صاحبها. فأذكر مرة أنه جاءتني رسالة من أحد المشايخ وكأنها جواب لسؤال لا بأس بذلك، وهذه الرسالة قد تصل إلى شخص آخر سأل عن مسألة محرمة فتأتيه الإجابة لا بأس بذلك، فينزل هذه الإجابة على مسألته. ولهذا أنا أنصح طلاب العلم أن يحذروا من أن تكون أسئلتهم عن طريق رسائل الجوال، وأنا للبيان والتوضيح لا أجيب على أسئلة رسائل الجوال منذ زمن، لا أجيب عليها للاشتباه الذي يقع بهذه الأسئلة. وأيضا كما تلاحظون أن كثير من السائلين يراعي الاختصار في رسائل الجوال فلا يصف المسألة وصفا دقيقا، وكذلك المجيب يريد الاختصار فلا يفصل في الإجابة، فهذه الرسائل والإجابة عن طريقها يعتريه الخلل من وجوه كثيرة. أيضا من الأمور المتعلقة بالخطأ في تنزيل الحكم على المسائل المعينة مراعاة الشروط المعتبر لتنزيل الأحكام على المعينين. يعني ذكرنا أن تنزيل الحكم على المعين يتطلب معرفة الحكم ومعرفة الحالة المعينة، وهو أن يكون تصور الحالة المعينة وقع لذلك المفتي. لكن يبقى أمر ثالث وهو أيضا مهم، وهو مراعاة الشروط المعتبر لتنزيل الأحكام على المعينين. فليس كل من عرف الحكم المطلق يستطيع أن يجيب المعين، وذلك لعدة وجوه. أولا مراعاة الشروط المعتبرة في تنزيل الأحكام على المعينين، كما هو الشأن في التكفير والتفسيق وتنزيل الوعيد. فالذي لا يتنبه إلى الشروط المعتبرة في تنزيل الأحكام على المعينين قد يكفر من قال بما قال هي كفر دون أن ينظر في الشروط المعتبرة لتنزيل الكفر على المعين، وقد يحكم عليه بالفسق، وقد يحكم عليه بوعد أو وعيد. فلا بد من مراعاة الشروط المعتبرة في تنزيل الأحكام على المعينين. من الأمور المعتبرة في تنزيل الأحكام على المعينين مراعاة المصالح والمفاسد. فالذي يعرف الحكم المطلق يعرف حكم هذه المسألة في حال السعة أو في عدم حال مراعاة المفسدة المترتبة عليها، فلا بد من مراعاة المصالح والمفاسد وحال السعة والضرورة وحال الاختيار والإكراه. فقد يكون الجواب خاطئا إن لم يراعي المفتي حال المصلحة والمفسدة. فقد يكون الجواب هو بإجابة معينة لكن فيها درء لمفسدة أو تحقيق لمصلحة، وقد يكون الجواب في صورة لو كان الأمر في حال السعة لما أفتى به المفتي، لكنه يفتي به للضرورة أو في حال الإكراه. ومن هنا ينبغي أن يراعى أن فتاوى العلماء المتعلقة على الصور متعلقة بالصور المعينة لا تصلح أن تعمم على غيره. ولهذا يأتي من يسأل مثلا من أكره على حلق اللحية في بلد من البلدان وأدخل السجن، فقيل له هل تطيق ذلك السجن؟ قال لا، قال إني أتعرض لجلد وأتعرض لبلاء في ديني لا أطيقه. فتأتي الإجابة أنك مكره على ما طلب منك ولا حرج عليك في ذلك، ولكن بعد استفصال عن هذه الحالة المعينة. فيأتي بعض الشباب الذين يفتون بذلك ويعمم هذا الحكم ويقول إن فلان أفتاني بكذا وكذا. ولهذا ينبغي لمن يسأل عن الصور المعينة خصوصا في حال الإكراه وفي حال الضرورة أن لا ينقل الحكم لغيره، وإنما ينظر في كل حالة بالنظر إليها مفردة عن الحالة الأخرى. ففرق بين حال المكره وبين حال غيره. مراعاة مراتب الشرع في الأعمال المشروعة، فإن التشريع ليس على درجة واحدة، فمنه ما هو واجب ومنه ما هو مستحب، والواجبات متفاوتة. فقد يأتي من يسأل فيقول مثلا، وهذا السؤال يرد علينا كثيرا من بعض طلاب العلم، يقول إن والدي منعني من أطلب العلم، وليس في بلدي من العلماء من أطلب العلم عليه. هنا الإجابة تقتضي الترجيح. فالذي لا يتصور هذه المسألة قد يفتي هذا السائل بأن يقول له لا بأس بطلب العلم، وطلب العلم واجب وهو مقدم على طاعة الوالد ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لكن هذه الإجابة غير صحيحة بهذا الإطلاق. فينبغي أن يسأل هذا السائل أولا هل بالإمكان أن يطلب العلم في بلده، فإنه ليس بالضرورة أن لا يطلب العلم إلا على العلماء، فقد يطلب العلم عن طريق الأشرطة الصوتية وعن طريق الكتب ويستعين بطلاب العلم على فهم المسائل. فهنا ينبغي أن يسأل ذلك السائل عن هذا الاستفسار. كذلك ينبغي أن يسأل عن هذا العلم الذي يطلبه، هل هو من قبيل الواجب أو المستحب؟ فإذا كان من قبيل المستحب فلا يقدم على طاعة الوالد. فهنا تفصيل يحتاج إليه المفتي في الترجيح عندما تتعارض الأمور المشروعة في حق بعض المعينين، فيقدم ما هو أعظم على ما دونه. كذلك مراعاة مراتب التحريم كالتفاوت بين الشرك والكفر والمعصية وبين الكبيرة والصغيرة، فإذا وجدت الضرورة قد يفتى بارتكاب أخف الضررين، والذي لا يراعي هذا قد ينزل الحكم تنزيلا خاطئا. كذلك مراعاة التفصيل في الفتوى، وأن ينظر إلى كل مسألة بمفردها، وهذه مسألة دقيقة، وذلك أن بعض الناس يسأل سؤالا يتضمن عدة أوصاف. أذكر مثالا أن أحد الشباب قال إن أبي طلب مني، وهذا في بلد خارج هذه البلاد، أن أذهب إلى شيخ الطريقة وأقبل رأسه وأهدي له وأسجد له. قال وإن لم أستجب فإنه هددني بطردي من البيت. فأجبته بأن هذه المسائل التي سأل عنها متفاوتة، أما زيارتك للشيخ فهي ليست محرمة لذاتها، وكذلك تقبيل الرأس لك فيه مندوحة، وأما السجود له فلا يجوز لك. فلو أنك قبلت رأس أبيك وطلبت منه أن يعفيك في السجود عن السجود وأطعته في الزيارة لخف الأمر. ومن هنا يتبين أن الذي لا يفصل في ذلك وينظر إلى خطورة هذا الطلب وهو أن يسجد بين يدي الشيخ فيقول له لا تطع أباك. وفي الحقيقة أن المسألة فيها تفصيل، يمكن أن يطيع أباه في المباح وهو زيارة ذلك الشيخ لو لم يكن فيه إلا تألفا لقلبه ويقبل رأسه لسنه أو تألفا له على السنة فلا بأس بذلك. فلا بد من مراعاة هذه الأحوال، لأن بعض الناس تأخذه عاطفة فيجيب إجابة واحدة ينبغي أن يفصل فيها. الأمر الثالث الاشتباه في الحال، وكل ما تقدم هو في الاشتباه في الحكم، إما بالاشتباه في الدليل أو في الدلالة أو في تنزيل الحكم على المعين. أما هذا الاشتباه فهو الاشتباه في الحال، والاشتباه في الحال يقع وينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأحوال العامة للأمة، ومن ذلكم حال قوة الأمة وقدرتها على الجهاد من عدم ذلك، فهذا اشتباه عظيم وقع لبعض الناس حتى أفتى بمشروعية الجهاد وأنه واجب على الأعيان وأن من خالفه في ذلك عطل الجهاد، وأحدث للأمة فتنة عظيمة حتى زج بالشباب في فتنة عظيمة بسبب هذه الفتاوى. ومرجع هذا الاشتباه هو عدم التفريق بين حال قدرة الأمة على الجهاد وحال الضعف، فإن الجهاد إنما يشرع مع القدرة، فإن لم يكن للمسلمين قدرة فقد يقتضي الأمر المهادنة، بل لربما دفعت الجزية للكفار، وهذا مقرر في كتب العلماء قبل هذه العصور. إن اتهم بعض العلماء المعاصرين فماذا يقال في العلماء الذين صنفوا الكتب وذكروا هذه المسائل في كتب الفقه؟ حال الاشتباه في حال قوة الأمة في العلم وازدهار السنة فيها من عدم ذلك، فهذا الاشتباه يقع لبعض الآن المفتين وبعض طلاب العلم، فيقيس عصرنا على عصر عمر بن الخطاب ويريد أن نعامل الناس كما كان عمر يعاقب الناس بدرته، أو يريد أن نهجر الناس كما كان أحمد بن حنبل يهجر بعض المخالفين، وهذا اشتباه عظيم يرجع إلى سوء تقدير حال الأمة. فليست هذه العصور كتلك العصور، بل من الشواهد لهذا أن عهد علي رضي الله عنه لم يكن كعهد أبي بكر وعمر، ولما جاء رجل من الخوارج وقال لعلي لم تسر في الناس سيرة الشيخين، قال كان رعية أبي بكر أنا وأمثالي ورعيتي أنت وأمثالك، ففرق بين الحالين. في عهد عمر بن عبد العزيز وليس بينه وبين عمر بن الخطاب إلا في حدود 80 سنة، كان عمر بن الخطاب لا يعطي المؤلف قلوبهم ويقول لسنا في حاجة إليه، وأما عمر بن عبد العزيز فيقول ما أقمت شيئا من الدين إلا بما أعطيت الناس من الدنيا. فلا بد من مراعاة هذه الأحوال بين الأمة، كذلك مراعاة حال سلامة الأمة من الفتن من عدم ذلك، فلا ينبغي أن يقاس حال هذه الأمة على حال الفتن أو حال وجود الفتن مع حال السلامة، وإنما ينظر في ذلك. ولهذا أثر سوء الفهم لهذه المسألة أن بعض الناس اعتزل أمصار المسلمين وجماعتهم ومساجدهم وقال هذا زمن العزلة، وليس الأمر كذلك، فما دام في المسلمين إمام وجماعة فلا عزلة لهذا المجتمع. حال الأمة مع وجود السلطان من عدم ذلك، وهذا مما دل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة لما سأله ثم أخبره عن أحوال الأمة إلى أن أخبر أنه سيكون في الأمة دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوهم فيها، قال فما تأمرني يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قال فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة قال فاعتزل تلك الفرق كلها. فلاحظوا الفرق هنا بين حال الأمة مع وجود الإمام وبين حال الأمة مع فقده، فلا بد من مراعاة هذه الأحوال. حال الأمة من زمان إلى زمان، فينبغي أن يراعى أحوال الأمة، فليست الأزمنة على درجة واحدة. ليس عصرنا كعصر ابن تيمية، وليس عصر ابن تيمية كعصر أحمد بن حنبل، وليس أيضا حال الأمة في مكان كحالها في مكان آخر. بعض الناس يفتي في هذه البلاد وينزل الأحكام على بعض المسلمين في أمصار أخرى كأنه يفتي في هذه البلاد، الأمر يختلف. نحن في بلد فيه مكان للدين ولأهله، وجود للعلماء، فقد لا تصلح هذه الفتوى أن تكون صالحة لبلد آخر. أيضا من الأحوال الخاصة التي ينبغي أن ينظر فيها المسلم في معاملته لغيره مراعاة أحوال بعض الأفراد من الأمة، كمراعاة حال الإمام الأعظم، فخطابه ليس كخطاب غيره من عامة الناس. كثير من الناس يشتبه عليه الأمر، وهذا مخالف للسنة، فإن إنزال الناس منازلهم وتوقير الكبير ومعرفة قدره هذه من الأمور المعتبرة. أيضا مراعاة حال العالم دون مراعاة حال العالم دون غيره، فالعلماء منزلتهم ومكانتهم المعتبرة التي ينبغي أن تراعى. مراعاة حال المطيع، مراعاة حال المطيع دون العاصي، فالمطيع معاملة والمخالف معاملة. مراعاة حال الجاهل، فليس الجاهل كالعالم يرفق به في الدعوة ويبين له دينه. مراعاة حال الفقير وما يتعلق به من أحكام، فله أحكام تراعى ليس كحال الغني. مراعاة أصحاب الحقوق الخاصة من والد ووالدة وجار ومعلم وتلميذ، فهذه الأمور لا بد من مراعاتها، والذي لا يراعي هذه الأحوال يخطئ في تنزيل الأحكام. الأحوال الخاصة المتعلقة بالإنسان في نفسه، حال الإنسان من جهة العلم أو نقصه، فهذه مسألة اشتبهت على كثير من الناس، والناس فيها على طرفي نقيض. فمن الناس من ظن في نفسه أنه إمام الزمان، فأصبح يفتي ويتكلم ويرد على المخالفين ويتصدى لأمور يضعف عنها، وهذه من مخادعة النفس. وفي مقابل هذا من رزقه الله علما وفضلا فترك هذا لأهل الجهل، فلم يدري بدلوه في تحرير المسائل وفي الفتوى في النصح للأمة. والعاقل ينبغي له أن يعرف نفسه ثم يقوم بواجبه على قدر ما رزقه الله من القوى في العلم والعمل. حال الإنسان من جهة الطاعة والمعصية، هذه أمور تتعلق بمراقبة الإنسان لربه في حال نفسه، فيقدر نفسه هل أنا مطيع أم عاصي. لربما اشتبه على بعض الناس فظن أنه من أولياء الله وهو من أهل المعاصي، ولربما ظن في نفسه أنه من أهل الفجور وعنده خير، فلا بد من أن يزن نفسه بميزان الشرع وإلا التبست عليه الأمور. حال الإنسان من جهة القدرة والضعف، فقد يضعف الإنسان عن بعض الأشياء، فإذا ظن في نفسه القدرة عليها أخطأ أو العكس. حال الإنسان عند السراء والضراء، فله عبادة في حال السراء وله عبادة في حال الضراء. حال الإنسان عند الغنى والفقر، ينبغي أن يميز بين الحالين. حال الإنسان عند التردد والشك في العبادة، فهناك مسائل كثيرة لا يسع المقام التفصيل فيها، ولكن لا بد من أن يحرر موطن النزاع في المسألة المتردد فيها. أما الاشتباه المتعلق بالعين فهذا مما يخرج عن مسائل العلم، وإنما هو اشتباه يحصل للناس في بعض الأعيان، وهذا الاشتباه متعلق بالأعيان الخارجية ولا تعلق له بالعلم الشرعي، وله أحوال. من ذلك حال اشتباه في طعام معين، هل هو مباح عليه أم محرم عليه، كالاشتباه الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في التمرة التي وجدها تحت سريره، هل هي من تمر الصدقة الذي يحرم عليه أم من غيره. فمثل ما يجد الإنسان من طعام في بيته، هل هو له أم لغيره. كذلك الاشتباه في شراب، هناك شراب يشتبه عليه، هل هو خمر أو مثلا نوع من أنواع العصير فيترك المشتبه. الاشتباه في اللحوم هل هي مما يباح أكله أم مما يحرم؟ كاشتباه مثلا لحم البقر بلحم الخنزير في بلد لا يميز بين الحلال والحرام. الاشتباه في الأراضي والحدود، إذا اشتبهت عليه الحقوق لا بد أن يطلب براءة الدين. الاشتباه في المياه، وهل هذا نجس أم طاهر؟ الاشتباه في اللباس، وهل هو نجس أم طاهر؟ والعلماء جهود في هذا بينوها، فينبغي أن يراعيها طلاب العلم. الاشتباه في مال نقدي وقع في بيته أو في طريقه، هل هو له أم لا؟ الاشتباه في مال عيني، مثل ما يحصل الآن لبعض الناس اشتباه في الأحذية، فبعض الناس إذا لم يجد حذاءه أخذ حذاء وقال هذه مكان حذائي، هذا خطأ، أو يأخذ ما اشتبه عليه، فلا بد من تحرير هذه المسألة. وهذه المسائل كما ذكرت لا ترجع إلى الاختلاف في العلم، وقد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير، قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فالاشتباه في العين هذا هو علاجه، وهو أن تترك ما اشتبه عليك. وأما الاشتباه في الحال فهو ما تقدم بأن تعاد المسألة إلى أهل الاستنباط كما أخبر الله عز وجل بذلك. وأما الاشتباه في الحكم والدليل فهو بإعادة المسائل إلى أدلتها الشرعية الصحيحة المعتبرة. وبهذا يحصل لطالب العلم تمييز بين هذه المسائل وتحريرها إذا ما ميز بين هذه الأصول وسلك الطريق الصحيح في إزالة هذه الشبهات وتوقيها. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وهنا بعض الأسئلة، يقول إذا اجتمع العيد والجمعة فهل يشرع الأذان في المساجد التي ليس فيها جمعة؟ وهل تجب صلاة الجمعة إذا صلوا العيد؟ نعم، ينبغي أن تصلى صلاة الجمعة، وهذا من الاشتباه الذي يحصل لبعض الناس بالنظر إلى الحالة المفردة، لأن الفرد إذا شهد العيد سقطت عنه الجمعة، لكن لو نظرت إلى عموم المسلمين فليس كل الناس شهدوا العيد، ولهذا لا بد أن تقام الجمعة كما تقام العيد، فمن لم يصلي العيد يصلي الجمعة. يقول بعض الأخوة السلفيين في مجالسهم العامة والولائم يأخذون حديث يقرأه أحدهم ويكرره الأخوة الحاضرون كل واحد على حدة، ويشترطون في هذا الحديث أن يكون في الصحيحين ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه، ويقصدون بهذا مذاكرة هذا العلم. هذا تقييد بما لم يقيد به في الصحيحين وفي رواية من رواية أبي هريرة وفي مجلس المجالس العامة، ينبغي أن نكون في اعتدال في ديننا. مجالس العامة لها ظروفها وأحوالها، أما في مجالس العلم فلا بأس أن يجعلوا لهم برنامجا يقرؤون فيه الأحاديث في الصحيحين ومن غير الصحيحين. وأما إلزام الناس في المجالس العامة، وقد ينفر بعض الناس، لأن هذه المجالس العامة لها ظروفها ولها أحوالها ولها أسبابها. أما في مجالس العلم فإن طلاب العلم لهم أن يختاروا من ذلك ما يكون مناسبا لحالهم. يقول هل يسوغ تفسيق من يجهر بالمعاصي والمنكرات بعينه؟ لا يجوز التفسيق إلا باعتبار الشروط المعتبرة في ذلك، لأنه ليس كل من وقع في الفسق أو وقع في معصية وفسق عليها يكون فاسقا. والدليل على هذا أن رجلا كان يشرب الخمر فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به من النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فرفع عنه موجب اللعن محبته لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يقول هل طالب العلم المبتدئ يستطيع أن يرجع في مسائل الاختلاف للترجيح للعلماء وطلب العلم من المتمكنين؟ ذكر العلماء أن المقلد، أن العلماء بالنسبة للمقلد كالأدلة بالنسبة للمجتهد، فكما أن المجتهد لا يتخير بين الدليلين إلا بترجيح صحيح، ليس للمستفتي أن يتخير بين أقوال العلماء، ثم اختلف العلماء في كيف يحرر وكيف يرجح، فقال بعضهم يسأل الأعلم، واستدرك عليه آخر فقال الأعلم قد لا يكون هو المصيب ولكن يسأل الأصوب، فقد تكون الإصابة في حق من هو دون غيره في العلم، ولهذا ينبغي للمستفتي أن يبحث عن من قوله أقرب للصواب، فإذا لم يتبين بنفسه سأل عالما آخر فيقول أفتاني فلان وفلان فرجح لي بين قوليهما، فإذا رجح له عالم ثالث بين قولين من أقوال العلماء يكون إن شاء الله هذا هو الأقرب للصواب. نسأل الله التوفيق الجميع، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.